باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بالنسبه للوعظ، هناك الوعظ العام على الشعب كله، وهناك الوعظ بالنسبه للشباب واجتماعات الشباب، وهناك الوعظ بالنسبه للريف والاحياء الشعبيه وله طابع خاص. يبقى في وعظ عام، وفي وعظ للشباب، وفي وعظ للريف، وفي وعظ متخصص لمناسبات معينة، وهناك مواعظ للجنازات ومواعظ للمناسبات. وكل فرع من هذه الفروع له طابعه الخاص والأسلوب اللي يكون الكلام فيه. نبقى نكلمكم بالتفصيل طبعا في مناسبة أخرى. المهم في الوعظ إنك في الوعظ يوجد إشباع للعقل وإشباع للقلب وإشباع للروح، ويخرج الحاضرون وقد استفادوا شيئا، وبقدر الإمكان استفادوا شيئا جديدا. هناك وعظ له الطابع التعليمي، ويمكن من فروع هذا الوعظ الوعظ في العقيدة، أو الوعظ في الطقس، أو الوعظ في التاريخ. كل وعظ، وهناك وعظ له الطابع الروحي للتأثير في النفس، وبخاصة في أمور الفضيلة والروحيات. وهناك في هذه المسائل، حتى في الوعظ الطقسي، الوعظ الطقسي بيكون أثناء القداسات، وغالبا ما يكون على فصل الإنجيل. وإذا لم يكن الفصل مناسبا، ممكن أن يكون من الرسائل أو من السنكسار من سيرة قديس اليوم. ممكن تلاقي معمول قداس في عيد ماري جرجس بيوعظوا على ماري جرجس، في قداس في عيد ماري مينا بيوعظوا على ماري مينا، قداس في عيد قديس دميانا بيوعظوا على قديس دميانا. يعني لا يوجد ما يمنع. يعني وفي وعظ من الوعظ التعليمي، ان الانسان يتكلم عن موضوع تعليمي. يعني مثلا بيوعظهم عن البخور في الكنيسة، بيوعظهم عن اكرام القديسين، بيوعظهم عن رشم الصليب والدروس الروحية التي نأخذها من رشم الصليب، بيوعظهم عن المعمودية. وعظ تعليمي، ولكن يشترط في هذا الأمر أن يكون الواعظ من النوع الذي يبسط العلم بحيث لا يمل الناس ولا يسأم. مش كل واحد بيقدر على تبسيط العلوم. جايز يتكلم عن موضوع الشموع في الكنيسة تلاقي الناس سابوا الكنيسة ومشوا، مش محتملين الكلام، يعني كلام ناشف ومفهوش روحيات. وفي إنسان بيوعظ عن الأمور دي بطريقة بسيطة يقبلها الكل. أنا فاكر في رحلتي الماضية دشنا كثير من الكنائس، فكنت بعد التدشين ألقي عليهم عظة في عملية التدشين. يعني إيه تدشين الكنيسة؟ وفي طريقة التدشين وتاريخ التدشين من أول كنيسة دشنت في عهد أبينا يعقوب أبي الآباء في تكوين 28، لما أخذ الحجر الذي تحت رأسه لما شاف السلم بينه وأقامه وصب عليه زيتا وقال إن ده بيت الله وسماه بيت إيل، فكان أول كنيسة دشنت. ثم تدشين خيمة الاجتماع، ثم تدشين الهيكل وتدشين الأشخاص والزيت المقدس وكيف تم وموجود فين في الكتاب المقدس وكيف كان يمسح به الأنبياء ويمسح به الملوك ويمسح به الكهنة، وكيف إن بالمسح بالزيت يحل عليهم الروح القدس. درس طويل عريض، وكان معلومات وشيء جديد بالنسبة لهم، والأجانب الموجودون في الكنيسة كانوا يأخذون درسا عن كنيستنا القبطية، بس ده مستوى معين الواحد بيدي فيه درس. ده اسمه وعظ تعليمي، ليس الجميع يحتملونه، ليس الجميع يحتملون. فاكر مرة من المرات كنت أسقف للإكليركية ولسه أسقف جديد، وبعدها بسنتين ثلاثة اتخرج عندنا واحد وراح بلد ووعظ، بينما كان من الأشخاص الفاضلين، ووعظ وما نفعش عندهم ورجعوه ليا تاني. فرحت وقلت له يا ابني انت وعظت ايه؟ قال لي ابدا سيدنا، ده انا وعظت من الكلام بتاعك. قلت له كلام ايه؟ قال لي من محاضرات اللاهوت الرعوي. قلت له تدي الناس الشعب محاضره من اللاهوت الرعوي؟ ده يناسبهم في ايه يا ابني ده؟ قال لهم اسف اللاهوت الرعوي. طبعا مفروض ان العظه تناسب عقول الناس وتناسب مستواهم الفكري وتناسب احتياجاتهم، تناسب مستواهم وتناسب ايه احتياجاتهم. من هنا كان لابد انك تختار الموضوع اللي توعظ فيه، تختار الموضوع، لان اختيار الموضوع امر هام، يهم الناس ولا ما يهمهمش. كنت تديهم عظة اللي هو تراوي ما تنفعش. في ناس يعظون بطريقة الوعظ السجعي، يعني ايه مثلا؟ يقول لك نعظ عن الخير. نعظ ايه عن الخير؟ ما هي دوافعه وما هي موانعه وما هي روائعه او بدائعه؟ ويبدل العزم. كان من المشهورين عندنا في الوعظ السجعي الاستاذ عياد، عياد الله يرحمه، معروف يعني، كان دايما يوعظ بطريقة سجع. أو واحد يقول لك مثلا أنا أريد أن أعظ عن الخير وأقسامه، الخير هو آية، ويتكلم عن دوافع الآيات اللي جت. الخير هو آية، والخير هو حكاية أو رواية، ويحكي، والخير هو بداية وهو نهاية، ويبقى الوعظ كده. لا، في ناس احنا عشناهم كانوا بهذا الشكل، الوعظة هي كده. لا، اسمه التقسيم السجعي. في ناس يقسموا العظة تقسيم، مش عارف سميه ايه، تقسيم تكتيكي. يعني ايه؟ يعني مقدمة العظة وصلب العظة وخاتمة العظة، ماشي كده، المقدمة والخاتمة وبينهما الموضوع. ففي المقدمة يحاول أن يقدم للموضوع ويجذب الناس إليه، وفي الخاتمة يلخص ما قالوا، وفي الوسط يبقى صلب الموضوع. كتير من الناس كده، وبعض الناس يبتدوا في المقدمة وما ينتهوش منها، ويقول لك صلب الموضوع في مناسبة أخرى. المهم انك انت في تقسيم الموضوع ترتب المعلومات، ترتب المعلومات، لان المعلومات المرتبة يسهل دخولها في الفكر، والمعلومات المشوشة لا يستطيع الإنسان أن يلم بها. لازم تكون المعلومات مرتبة. وفي وعاظ لما يرتب الأقسام يقول القسم الأول وبعدين يلخصه وبعدين يقول القسم الثاني وبعدين يلخصه وبعدين يقول لهم أخذتم كذا وكذا، يجي القسم الثالث تمام، مثل المدرس في المدارس لما يكتب الملخص السبوري ويبقى في الملخص السبوري موجود النقط الأساسية الخاصة بالموضوع، فيبقى معروف إيه النقط الأساسية الخاصة بالموضوع. وفي واعظ يأخذ آية واحدة ويعظ عليها، ويفصل الآية تفصيلا، آية بس زي ما بيقولوا آية ذهبية، يعني آية تصلح إنها تقدم موضوعا متكاملا للناس، تقدم موضوع متكامل للناس مش أي آية. وجايز تكون الآية فيها معنى لطيف وجذاب، يعني أقول لكم مثلا إيه، واحد بيوعظ في جناس فيقول مثلا أخذ الآية بتاعت لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم، ويتكلم بموضوع شيق عن كيف لاقى الأبرار نهايتهم بموضوع لطيف خالص، اللي ماتوا وقد ظهر هناك نور أو بخور، أو اللي ساعة وفاتهم ظهرت مجموعة من القديسين معاهم، أو واحد زي أنبكراس السائح ظهر له داود النبي ومعها القصارى وقال ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك فإن رب قد أحسن إلي، أو الناس اللي ساعة وفاتهم ظهرت لهم رؤى أو ظهر قديسون أتوا لوداعهم، وتكون عظة معزية جدا ولطيفة ويفرح بها الناس لأن فيها أمور شيقة. أو واحد مثلا يعظ في جناز فيذكر أورشليم السمائية والنعم الأبدية والعشرة مع الله وقديسيه وملائكته، ويتكلم على موضوع يكون معزيا جدا للموجودين. أو جايز في جناز لا يعظ على آية وإنما على عبارة من القداس، لأنه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، ويشرح إن الموت ليس نهاية حياة إنما هو بداية حياة وانتقال من حياة فانية إلى حياة باقية، ويكون الموضوع شيقا جدا. هو المهم يختار ما هو الموضوع الذي يكلم فيه الناس. أنا ما أعرفش هل في وعظة أثناء الأكاليل والزواج ولا ما بيعملوش، مش فاضيين أصل الأدبك بيكون يمكن كل نص ساعة ويجي ناس تانيين فعايزين يخلصوا، لكن وعظ الكنيسة في الأكاليل بيكون القراءات الموجودة، القراءات الموجودة لها صفة العظة عند الناس. نعم دي كويس، الوصية تعتبر كأنها عز، بس يعني لأن هنا في القاهرة بيبقى الكنائس المشهورة يمكن كل نص ساعة أو كل ساعة قداس فيه وما عندهمش وقت ومش فاضيين. نعم طبعا بتتقال ويقولوا لهم من له أذنان للسمع فليسمع. في عظة ممكن يعظها الإنسان على فصل معين، ليس على آية إنما على فصل، وربما يكون إصحاح بحاله. مثال ذلك إذا كان جزء من إصحاح، زي مثل الزارع الذي خرج ليزرع ويتكلم على المثل ويحلله وعن طبيعة كل أرض، أو إنسان مثلا يعظ على لوقا 15 عن الذين رجعوا إلى الله أو أرجعهم الله إليه، اللي فيها قصة الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود. وممكن أن يقول في ذلك مثلا الخروف الضال هو الذي ضل عن عدم معرفة أو جهل، والابن الضال هو الذي ضل عن شهوة خاطئة ورغبة قلب في مفارقة الأب، والدرهم المفقود هو الذي أضله غيره، يعني هو ما ضلش لوحده، هو غيره اللي وقعه. وكيف إن الله قبل الجميع؟ وجايز يقول إن الذي ضل عن جهل مثل الخروف الضال بحث عنه الله، والذي ضل أضله غيره مثل الدرهم بحث عنه صاحبه، والذي ضل عن رغبة خاطئة في ترك الرب انتظره الرب لكي يرجع من نفسه وقال ارجعوا إلي فأرجع إليكم، لأن ربنا لا يرغمه على الرجوع. نعم، ربنا يجعلك واعظ مؤثر في نفوس الناس وتقودهم للتوبة، وربنا يعني يسمعنا عنكم كل خبر طيب. طيب نسيب النفوس المتجددة والمتفردة ونروح على الدرس اللي عندنا هنا. نقفل.